عليك عليك يا عبد المحمود. إِنَّمَا يكون محل يكون عندك تجارة كبيرة. كمال والنبي. Thank you. والله خلقكم من يا بس وما المعروف المعلم ولا Thank you. Thank you.